جرح القلوب للأسف هو اللي بماشي، والطيبين حظهم في الدنيا مش ماشي، وبالعادي نخون ونعادي، عمال بشوف العجب في الدنيا وانا ماشي. الموضة السنة دي جشع طمع وجع مرار، الموضة السنة دي ألم ندم عدم ونار، كل ما احنا عايشين في الحياة والنعمة هنشوف البدع، جشع طمع وجع نار، عايشين يا دنيا بليل ما بيبلوش نهار. في الحياة والنعمة هنشوف البدع.